على الأزهر الله أكبر من الدنيا كمن وأكثر لو التوصفها وجدتيها الله الله يا رايحين على مسلمين يبعد سلام الكلمتين يا هلا الله مشتاق لنفسها الطيبين ودي يا ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاء أنا والله فادعي لهم رب السماء وقولوا آمين إن شاء الله إن شاء الله. قلت يكفينا تصور ذلك العارض لوجه ما وليس يلزمه من كون مفهوم الوجود جزءا من مفهوم وجودي جعلت الاضافه ان تكون حقيقه الوجود تخليها يكون او تكون ما تفرش لان كلها حاجات اهلا وسهلا يعني مؤنث معنوي من كون مفهوم لا يلزم معانا لا يلزم من كون مفهوم الوجود جزءا من مفهوم وجودي أن يكون أو أن تكون حقيقة الوجود جزءا من حقيقة وجودي لا مش شرط لجواز أن يكون هذان المفهومان عارضين لحقيقتهما مش ملازمين ولا هم بالضرورة إن هم بالكل. قوله في التنزل أولا لا بد من الانتهاء إلى دليل وجوده ضروري مش ده اللي فات انه طيب هنسلم بان المسألة تحتاج الى استدلال فلو ان سلكنا طريق الاستدلال لابد من ان ننتهي الى دليل وجوده وجود هذا الدليل اللي هنستند اليه ضروري وعن طريق ذلك يعني يثبت قطعية المطلوب لان ما استند الى الضروري فهو ضروري سواء بخطوة أو خطوتين أو أكثر ماشي الكلام مش جل فات هناك بيقول اللي انت قلت ده قوله في التنزل أولا هناك لما قال فلنتنزل ونستدل مع أن المسألة تصورية وليست تصديقية ولكن هو التنزل ده التنزلات دائما تجي المشاكل. قوله في التنزل اولا لا بد من الانتهاء الى دليل وجوده ضروري علشان نثبت ضرورة اللي معانا كل ده ممنوع لا نسلم لك هذا ليه؟ نعم لا بد من دليل هو ضروري اي معلوم بالضرورة واما وجوده فلا ومعنى انك انت تقيم دليل في دنيا العقل يعني يلزم منه بالضرورة الوجود عالم المعرفة شيء وعالم الوجود شيء الاستدلال انت بديك فكرة وترتب على فكرة معايا لا يلزم منه بالضرورة اللي احنا فيه اللي هو الوجود وبداهته مش بس وبداهته حقيقته وكنه وده البحث مش مجرد هاوهن في الشهود لكن في البحث احنا بنقول ايه اللي مشكوك فيه حاجة الوجود نفسه المطلق وحقيقته وكونه وكون هذه الحقيقة والكل بديهة ثابتة بالبداهة كل اولئك محل نظر واضح الكلام ولا ايه؟ الله يحفظك ويبارك فيك. ايه ده ايه ده ايه ده كله الكرم ده كله اديني شويه صغيرين تحت كده واسال اخوان لا لا كتير كده لا اسئله كتير كتير كتير كتير تصفر تصفر ادي لاخواننا الازازه دي اللي عايز يشرب يسعد الصبح Thank you. هو اللي بيقول الأشكلة مش لغاية الأشكلة وإنما لتدريب الأذهان. يقول لا يلزم من كون مفهوم الوجود جزءا من مفهوم وجودي أن يكون حقيقة الوجود جزءا من حقيقة وجودي. مش شرط الحقيقة حاجة ومفهوم الوجود بوجه ما شيء آخر، لجواز أن يكون هذان المفهومان عارضين لحقيقتهما. قوله في التنزل أولا لا بد من الانتهاء إلى دليل وجوده ضروري، قلنا من نوع الذات، مش مسلمين بكده الذات. نعم لا بد من دليل هو ضروري أي معلوم بالضرورة، وأما وجوده فلا، إذ قد لا يكون له أي لهذا الدليل وجود. أنت بتشتغل في عالم العقل والفكرة والمعرفة، والوجود شيء آخر، واضح؟ فبيقول ليس مجرد الانتهاء إلى دليل أي دليل ولو بكون ولو بوجه ما يثبت أن هناك وجودا، هذا ليس معناه أن وجود هذا الشيء الذي استدللت به ضروري، فقد لا يكون ذلك. نمشي معاه، فقد لا يكون له أي للدليل وجود، فإن الدليل كما يكون وجوديا يكون عدميا أيضا، كعدم الغيم الدال على عدم المطر، هذا دليل في الطبيعة. في الشريعة غياب الشرط يؤدي لغياب المشروع، وما فيش حاجة حصل كده، سواء كان شرط صحة أو شرط وجوب أو شرط وجود، معايا؟ فغاب الشرط غاب المشروع، وكله في عالم السن ولا وجود هناك، هذا في دليل ومدلول. وفي العالم الطبيعي السماء صحو لا يتوقع نزول مطر هذا المساء، تمام؟ أظن عرف برضه. لا بد من انتهاء الأمر، وأما وجوده فلا، إذ خطي على قبل إذ دي فصلة منقوطة، إذ قد لا يكون له أي للدليل وجود دليل ولكن ليس له وجود. الخارج الأذهان أن المسألة كلها سلوب وأفكار، ولا وجود هنا وجود، فإن الدليل كما يكون وجوديا يكون عدميا، كعدم الغيم الدال على عدم المطر، ده شاهد طبيعي، والشرط والمشروط شاهد أو مثال شرعي، ولا وجود لشيء، يعني شرط الصلاة أنه هو يكون طاهر وصاحبنا لم يتطهر، ولا حصل طهارة ولا حصل صلاة، لكن حصل حكم ودليل، صح؟ فما تقوليش بقى كل ما وجد دليل يبقى معناها اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. ليس بالضرورة كلما وجد دليل قطعنا بالوجود، لان بعض الادلة سلب، عايز مثال من الطبيعة، عدم الغيم السماء صح فلا يتوقع المطر، فده يعني علامة أو آية أو شاهد من الطبيعة. وفي الشريعة غياب الشرط يؤدي إلى غياب المشروط، لو صلى بدون طهارة واحد لسه صبي ما صلاه، يعني تحقق شرط الوجوب أو شرط الصحة، المشروط نفسه لم يتحقق أيضا، في حكم ولكن ليس هناك وجوب، صح؟ ليس كلما كان هناك استدلال كان هناك وجود، صح الكلام؟ والشواهد ايه؟ في الطبيعة وفي الشريعة. كعدم الغيم الدال على عدم المطر. فإننا نستدل بصدق المقدمتين في نفس الأمر على صدق المدلول فيهما. يعني شغل في عالم المفاهيم أو الأفكار أو الاستدلال أو المعرفة، لكن عالم الوجود شيء آخر. فلا ضرورة، واضح الكلام ولا إيه؟ ده يكاد يقول لغة عصرية، هو بيقول لك فإن الدليل كما يكون وجوديا يكون عدديا أيضا، كعدم غيم الدال على عدم المطر. فإننا لما بنستدل نستدل بصدق المقدمتين، مش كده؟ بنركب مقدمتين ونتعدى إلى نتيجة. بصدق المقدمتين في نفس الأمر، يعني ما ينبغي أن يكون، يعني معنى في نفس الأمر يعني مش في الحاصل فعلا بالضرورة، في نفس يعني فيما ينبغي أن يكون في نفس الأمر على صدق المدلول فيهما لا بوجودهما في الخارج. هذا عالم المعرفة وذاك عالم الوجود، خليكم معانا، المسألة برضو مش سهلة. ده لسه احنا في الحتة الأولانية مخلصة، الوجه الأول كل ده مناقشات حوله. فإننا نستدل بصدق المقدمتين في نفس الأمر، مش عارف الكلام ده مفهوم ولا لا، اللي مش فاهم يستوقفنا، على صدق المدلول فيهما. انت بتقوله السماء صح فلا مطر، هو يعني البيانات دي بتاع إدارة بتاع التنبؤ الجوي دي، هو بيعمل يعني نوع من الفحص لدائرة محيطة بمصر جغرافيا وفلكيا، وبيستعمل تحليل معين، ونعرف بعض هؤلاء يعني كانوا أصدقائي، ويتوصل إلى احتمال مدام فيه يعني رياح باردة معينة جاية من البحر الأبيض ولا جاية من جزيرة العرب، فيحتمل انها تؤثر تأثير معين بال يعني بالحرارة او الرطوبة او بالمطر او بعدم. فهذا شاهد من الشواهد، ولكنه يا اخي الكريم شاهد سلبي، مدام غاب الغيب اللي هو القرآن بيقول ايه، هذا عارض يعني سحاب عارض في السماء مستعرض في السماء ممطرنا، يعني نتوقع منه المطر وإن كان اللي حصل غير كده، لكن إذا لم يكن هناك غيم فالأقرب ألا مطر. كذلك إذا لم يتحقق الشرط فلا يتحقق المشروع، لم يتحقق العقد أو دفع المهر أو الصيغة أو موافقة الولي أو نحو، يتحقق الزواج يبقى إذن ده كله في عالم الانتفاع، لم فلم حصلت البركة. أربو الحتة اللي سمعتها لكم عرفتها ينفع كويس في اللي يسموه رسلين ده، يسموه ايه من صرع بسهم صرع عجزة ضعفاء. فبيقوله إنا نستدل بصدق المقدمتين في نفس الأمر، يعني كله في عالم الإيه ما ينبغي أن يكون، مش هو يعني ما فيش غير مما شخص مطر، لا ممكن حصل، لكن المسألة فيه في ما تقتضي به يعني طبيعة الأمور، لكن ليس فيما هو حاصل أو ما يجب أن يحصل، ليس بالضرورة. وما أكثر تنبؤات، وهم ناس علماء مش يعني غرضهم، هم ينزل أقصى ما عندي ويبطل، هذا شاهد على أنه ما هو في عالم المعرفة أو الواقع شيء، التفكير شيء، وما هو في عالم الوجود أو الواقع شيء آخر، لا يتلازمان بالضرورة. قد فإننا نستدل بصدق المقدمتين في نفس الأمر على صدق المدلول فيهما لا بوجودهما في الخارج على وجود المدلول فيه، فإن الدليل والمدلول قد يكونان معا عدميين كما قلنا، فلا وجود هناك. والحاصل أن كما نتوصل بصدق مقدمتي الدليل لا بالعلم بوجودهما، لأن الصدق يعني أنه يحمل على بس لا يكون ذلك مطابقا عملية معرفية ذهنية، لا بالعلم بوجود. ونهار ما تعرف العلم بالوجود، العلم بوجه ما وليس بالحقيقة. تفضل. أليس التعبير بالصدق هو المطابقة للواقع؟ لا، هنا لو كان مطلق هنا يقول لك صدقه. والحاصل أنك ما نتوصل بصدق مقدمتي الدليل، يعني نتكلم كلام صدق المقدمات، فهم؟ وليس يعني ليست باطلتين، لأن نكتبش نسلف عنه لا غيم في السماء ولا تمطر السماء إلا عادة إلا بوجود السحاب واصطدام السحاب بمنطقة إلى آخره، فهمني؟ فلا سحاب هنا، لا مطر، لا طهارة، إذا لا صلاة، مش الكلام؟ أليس هذا صادقا؟ ولكن هل يعني ذلك أي وجود يستبع في عالم الوجود يستبع أي شيء أي أثر؟ لا شيء. واضح؟ لا طهارة فلن تكون صلاة. عدم الغيب. ها؟ كيف أعرف صدق هذه المقدمة إلا إذا نظرت إلى الواقع فلم أجد الغيب؟ أيضا نظرت إلى الواقع ولكن لم أرصد من فيه وجودا، رصدت عدم شيء. واضح؟ لو كنت رصدت وجود لكن رصدت فيه عدم شيء، حتى في المثال الشرعي عدم شيء، فهو أنت قمت صحيح بعملية حكم ولكنها لا تستطيع وجودا. الصدق ده حكم امر وجود لا يحمل على امر عدم. هو الصدق هنا مولانا هو التسليم، متى سلمت مطلق التسليم. الصدق امر وجود. لا، الصدق الذي تتكلم عنه هو المطابقه، يعني انه مضمون الحكم وده نفسه يقتضي انه يستلزم وجود مستويين، ان مضمون الحكم الذهني يتوافق مع ما هو في الواقع، أليس كذلك؟ فهذا هو الصدق، وهو يعني مسلم بأن في مستويين، مستوى ذهني ومسلم. وهذا المستوى الذهني في القضيتين السلبيتين ليس له واقع يقابله لأنه سلبي، كما ضربت لك المثل الشرط والمشروط، غاب المشروط لغياب الشرط، هل هناك وجود لكن الحكم صادق؟ فهو بيقول هنا ليس كل استدلال يعني الحكم بأي نوع من الوجود سواء بالكون أو بغير الكون، أحيانا هناك أحكام لا تستدعي أو تستلزم بالضرورة وجود شيء، فإنا نستدل بصدق المقدمتين في نفس الأمر، خذ بالك يعني فيما ينبغي أن يكون، اللي هو قد يتطابق أو لا يتطابق على صدق المدلول فيهما، لا بوجودهما في الخارج على وجود المدلول فيه، فإن الدليل والمدلول قد يكونان معنى عدميين. والحاصل أن نتوصل بصدق مقدمتي الدليل لا بالعلم بوجودهما إلى المدلول، كذلك نتوصل بتصور أجزاء المعرف شكل لا بالعلم بوجودها إلى المعرف، أظن نحن نشكل دي الأولانية بالكاس الاثنين بالتضعيف، أما الأولى الأولانية بالفتحة، آسف الأولانية بالكسر والثانية بالفتحة، تصور أجزاء المعرف كما قرأت لا بالعلم بوجودها إلى المعرف، فلا يتم استدلال تماما بما قلنا هناك في موضوع الأدلة، لأن احنا بإزاء تصورات في الحياة بس تنزلا حولناها إلى قضية، فلا يتم استدلالكم، لأنه لا بد من اللجوء في الاستدلال الأخير إلى قاعدة صلبة تدي تصور بالكن في قطع. تقول لا مش شرط، إذ هناك أدلة لا نسب بينها وبين الوجود، وهناك أدلة لها وجود بوجه ما وليس وجودا بالكن ولا قطعيا بهذا المعنى. هذا ما يريد أن يتوصل إليه، وإن كنا لا نقره لكن مجهود عقلي محترم في الحياة. يقول فإننا نتوصل كما نتوصل بصدق مقدمتي الدليل، عرفت بأس التيمة يعني التسليم بهما، كل في عالم المعرفة وفي عالم نفس الأمر مش في عالم الوجود الخارجي، معنا يا شيخ لا بالعلم بوجودهما اللي هو عالم الوجود إلى المدلول، كذلك نتوصل بتصور أجزاء المعرف بالنسبة للحدود والتعريفات لا بالعلم بوجودها إلى المعرف، فلا يتم استدلالك ما يوصلش للتعجيل. قام الدليل ولم ينقدح لدينا ضرورة وجود مطلق وبالكون وبديه، فإن قيل المعرف أو الدليل ماشي فصله نقطة، فإن قيل المعرف بكسر الراء أو الدليل سواء كان وجوديا أو عدميا لا بد أن يعلم، قريب من كم يقوله الأخ، لا بد أن يعلم ويوجد في الذهن ويكون بديهيا أو منتهيا إليه إلى البديه دفعا للدور أو التسلسل، وبذلك يتم مقصودنا. بيقول له لا هيشد عليه البدع، فإن المعرف أو الدليل سواء كان وجودي أو عدم من النوع الذي ضربت له المثال في الشريعة والطبيعة ويكون بديهيا أو منتهيا إليه دفعا للدور أو التسلسل، وبذلك يتم مقصودنا. قلنا إذا قلت كده نحط تحت إن هنا شرطة، وقلنا اللي في صفحة 85 شرطة، قلنا إن سلم الوجود الذهني كان اللازم وجوده في الذهن لا العلم بوجوده فيه. واضح في المسألة كما سبق أن قلنا إن قدام المتكلمين كانوا يقصرون الوجود على الوجود العيني، وكل شيء يفسروه بكذا حتى الأرواح والأنفس والعقول والملائكة، ويقولون إنها والجن إنها موجودات من ذرات لطيفة، أما عالمنا هذا المادي الذي نتعامل معه إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، هذا العالم اللي اتحطينا فيه هو ده اللي ذراته كثيفة، ولكن ليس عندهم. اقرأ كتاب الروح لابن القيم، كلهم كانوا مجمعين والمسألة اختلفت كده من أجل ابن الغزالي أو من عنده انتجوا، أنا بقول من عند الحكيم التربي، لكن المشهور إنه الإمام الغزالي هو الذي صرح بذلك في كتبه الأصولية والكلامية، وتابعه الناس إلى يومنا هذا إن في وجود في الأعيان يسموه وجود، وإن في وجود في الأذهان في الأفكار، وإن في وجود في اللسان أو على اللسان اللي هو البيان، وإن في وجود على البنان وهو التقييد تقييد العلم التدوين. تظن المدونات دلوقتي بقت عالم، بقت عالم، ففي إذن وجود متعدد المستويات، لكن ما كان المتكلمون القدماء يقبلون بفكرة الوجود الذهني. يقول لك وجود ذهني يعني ايه؟ يعني انا اقدر اعرف ان الفكرة دي موجودة في دماغك، او انك توصلت اليها برأسك او بذهنك، لكن ادراكك لحقيقة وجود الفكرة دي في ذهنك لا، مش باينة لك. وده اللي انا بتكلم فيه في الوجود اللي مش ذهني. قال تفهمني يا شيخي، هعيد الكلام تاني. المقدمة التي قدمتها لكم أن سائر المتكلمين قبل الإمام الغزالي ما كانوا يسلمون بما يسمى الوجود الذهني. الوجود عندهم عينيهم، إنما الموجودات العقلية أو اللي بيسموها في الفلسفة وعلم الكلام المجردات. مجردات يعني إذا كنت عايز تفسدها يعني غير مادي، إنما مش بالضبط، لأن هي ممكن تتلبس، إنما هي موجودات لا تحتاج إلى حيز. ما تقوليش إزاي، هو عطل إزاي، لأن خلاص أنا قلت له فيه عوالم. كويس. فكانوا مجمعين على هذا، معتزلة أهل سنة كله. طيب إزاي تفسروا العقول والأرواح بالذرات اللطيفة؟ لكن تغير الموقف، فالكلام ماشي هنا على رأي المتكلمين القدماء، انك انت اذا ما ادركت المسألة في دماغك هل معنى ذلك انك انت شايفها جوه مخك يا فيك؟ لا، انا ببسط يعني، ما الكلام اصعب من هذا. فليس الحكم بعدم الشيء حكما لوجود نقيضه، لا، النقيض مسكت عنه، إنما الشيء مش موجود خلاص. ليس معنى الحكم عدم الشيء وجود نقيضه أبدا، وليس الوجود والعدم من قبيل النقيضين اللذين إذا وجد أحدهما لم يتفع له. الحكم لوجود الشيء يستلزم بطلان العدم، إنما الحكم عدم الشيء لا يستلزم بالضرورة الوجود. هل كل شيء مفهومة؟ الحكم وجود الشيء، الحكم وجود شيء ما يستوجب ارتفاع العدم، فكرة العدم. إنما إذا حكمنا بعدم شيء ما فلا أثر له في الوجود، لأن السلب لا يكون سبب وجود أبدا. أنت بتسلب يعني تقول لا يوجد كذا، بس الزلب عن العدم نفي الوجود، بس ما فيش عدم، هو العدم لا مفهوم له في ذاته إلا بالقياس إلى الوجود. فالعدم هو سلب الحصول والتحقق والثبوت وكل مستويات الوجود، مش من العين. يعني وجود النقيض. نعم. ولا يعني وجود النقيض. لا، ليس بالضرورة. ليس بالضرورة. إذا أثبتنا وجود شيء فقد دفينا عدمه، لكن إذا أنا قلت مثلا لا يوجد جن، فهل نفيت وجود الله أو أثبته؟ وفي ناس من المسلمين نفوا وجود الجن، صحيح ان لا يخشى عليه لانه القرآن فيه اثباتات، ولكن علماء مضوا الى ربهم، واخد بالك، واولوا الجن وهو امرهم الى الله. فليس نفس شيء ما مستلزمه لوجود ولا لعدم. تريد أن تقول نفي شيء معين يقتضي أن ليس هناك وجود؟ ما هو ده معنى العدم. العدم سلب الوجود، ليس شيئا جديدا، صح؟ العدم.